قوله اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. الناقوس الان لا يزال معروفا، وهناك شيخ بعض الساعات بعض الاجهزه تضرب هذا الناقوس في بيوت المسلمين، هل ينكر هذا؟ مثل ايش؟ في الساعات. ساعات؟ نعم. الساعات الحالية تضرب ناقوس شيخ تماما مثل ناقوس الكنائس. موجود فلا يكون في تشبه. في شيخ المظاهر. ما أدري أنا جواب محمد ما شاء الله سديد.